نعود إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من حوطة بني تميم وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين زاي. صاحب هذه الرسالة عرضنا له سؤال في حلقة مضت وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: هل لكل ركعة بسملة وتحيد عند قراءة الفاتحة أو السورة التي بعدها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. التعوذ والبسملة مستحبان بعد أداء الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح بالاستفتاح الوارد ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأما في بقية الركعات فإنه يكرر البسملة قبل قراءة الفاتحة، ولكن لا يجهر بها، يسر بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر وعمر أنهم كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، ولم يكونوا يجهرون بسم الله الرحمن الرحيم. وأما التعوذ فيكفي في الركعة الأولى بعد الاستفتاح ولا يكرره في كل ركعة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف ميم عين عبد الرحمن سوداني، يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، إني قد أديت فريضة الحج ولله الحمد، ولكني كنت لا أعرف الفرق بين الإفراد والقران والتمتع، وعندما أتيت الميقات وأحرمت منه نويت بعمرة متمتعا بها إلى الحج، وأتيت إلى الحرم واعتمرت ولم أفك إحرامي وصرت محرما حتى أكملت الحج، هل يكون حجي متمتعا أم قارنا؟ وهل يكون حجي صحيح؟ وهل علي هدي أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كنت بعد أداء مناسك العمرة نويت التحلل ولكنك أبقيت عليك ملابس الإحرام فلا بأس بذلك، لأن بقى ملابس الإحرام لا يضر، ثم نويت الإحرام بالحج يوم التروية فأنت متمتع ولو كانت ثياب الإحرام باقية عليك، المهم على النية. إذا كنت نويت التحلل من الإحرام بعد أداء العمرة ونويت الإحرام في يوم التروية أو قبل يوم عرفة بالحج فإنك تكون متمتعا ولو كانت ثياب الإحرام لم تزل عليك من الميقات. أما إذا كنت لم تنوي التحلل بعد أداء العمرة ولم تنوي إحراما قبل يوم عرفة بالحج فإنك تكون قارنا بين الحج والعمرة. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل عن صحة الحج يحفظكم الله. الحج صحيح على كل حال إن شاء الله، الحمد لله، ولكن الكلام في أنه متمتع أو قارن. نعم. على التفصيل الذي ذكرنا حسب نيته. اللهم استعان، اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: حصل بيني وبين زوجتي نقاش وعزمت على أن أطلقها، وبعد فترة تعودت من الشيطان وراجعت نفسي ولم أتلفظ بالطلاق، لكني كنت مصرا على ذلك، فهل تكون في هذه الحالة طالب كما جاء في الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وكنت قد نويت ولكن لم أتلفظ بالطلاق، أرجو الإفادة مأجورين، جزاكم الله خيرا. الطلاق لا يصح إلا باللفظ، الحمد لله، إذا تلفظ به وقع، أما مجرد النية بدون تلفظ فإنه لا يقع بها شيء وليس لها حكم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا زوجته في ذمته والحمد لله. لا شك. الحمد لله. يقول: كان أخي قد قال له صديق: علي الحرام ترجع معي إلى البيت. قال أخي: علي الحرام لا أرجع معك إلى البيت. ولكن صديق أخي أجبره على الرجوع معه إلى بيته ورجع معه، وسأل عن كلمة علي الحرام إذا وقعت على الشخص هل تكون الزوجة طالقا أم لا؟ قالوا له: كلمة علي الحرام إذا وقعت على شخص تكون الزوجة طالق، هل هذا صحيح بأن قول علي الحرام يعتبر طلاق أم لا؟ نرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا كان نوابه الطلاق فإنه يكون طلاقا، أما إذا لم يكن نوابه الطلاق فإنه يكون يمينا تحلها الكفارة، يعني يكفر كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فإنه يصوم 3 أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كنت في السجدتين الأخيرتين في صلاة فريضة أو نافلة وأطلت السجود، وعندما رفعت رأسي من السجود نسيت أو شكيت أني سجدت سجدة واحدة أم سجدتين، فماذا يكون علي في هذه الحالة؟ هل آتي بسجدة أم أسجد سجدتين بالسهو؟ أرجو الإفادة، جزاكم الله خيرا. إذا شككت هل سجدت سجدتين أو سجدة واحدة فإنك تبني على اليقين، تجعلها سجدة واحدة وتأتي بثانية ثم عند السلام تسجد للسهو، تأتي بسجدة ثانية تبني على اليقين، تأتي بسجدة ثانية وعند السلام تسجد سجدتين للسهو أو بعد السلام. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. إذا كان الشخص قد ارتكب أمرا محرما وندم على فعله وقال في نفسه إني تائب، ثم ارتكب أمرا محرما مرة أخرى أو عدة مرات وقال إني تائب ولا أعود لمثل هذا الفعل، هل تقبل له توبة أم لا؟ وهل عليه كفارة في ذلك؟ نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا. توبة واجبة من الذنوب، والتوبة معناها رجوع إلى الله عز وجل وإلى طاعته، ترك الذنوب والمعاصي. فاشترط لها ثلاثة شروط، الشرط الأول أن يترك الذنب الذي تاب منه، الشرط الثاني أن يعزم أن لا يعود إليه مرة أخرى، الشرط الثالث أن يندم على ما حصل منه من المعصية. فإذا توفرت هذه الشروط فتوبته صحيحة ومقبولة بإذن الله. لكن لو غلبته نفسه الأمارة بالسوء والشيطان ووقع في الذنب مرة أخرى أو بغير من الذنوب، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل. كل أذنب يتوب بهذه الشروط، توبة بهذه الشروط وليست توبة باللسان فقط، فإنما متوفرة فيها هذه الشروط. كل ما وقع منه ذنب فإنه يكرر التوبة الصحيحة ويتوب الله على من تاب، لكن عليه أن يأخذ بنفسه وأن يحميها من الوقوع في المعاصي والشهوات، وأن يعزم على طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته، ويعينه الله عز وجل. وإذا كان يختلط برفقة سوء أو بجلساء سوء فعليه أن يبتعد عنهم، لأنه ربما أن يكون سبب تكرار المعاصي مرافقته للعصاة، فعليه أن يبتعد عنه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع أو من مستمعة ضمنها جمعا من الأسئلة عرضنا بعضا منها في حلقات مضت وفي هذا اللقاء، هذا السؤال: ما حكم نقص المرأة يدها بالحنة وذلك بأن ترسم على يدها الحنة أشكال زخرفية أو رسم وردة أو نجمة أو ما إلى ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الخضاب مباح للمرأة في يديها وفيما جرت العادة بوضعه فيها على أي شكل كان مما جرت به عادة أهل بلدها، مما جرت به العادة فهو مباح والحمد لله، ولكن يجب عليها أن تخفيه عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم كف المرأة شعر رأسها أمام النساء؟ لا بأس بذلك، الحمد لله، لا بأس أن تكشف وجهها وشعر رأسها وكفيها وقدميها أمام النساء. النوم على الجانب الأيمن هل هو واجب دون الأيسر؟ جزاكم الله خيرا. النوم على الجانب الأيسر على الجانب الأيمن مستحب، وأيضا ينام الإنسان على وضوء، كل هذا مستحب، ويأتي بالورد ويقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويأتي بالأدعية الواردة مثل: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت نفسي إليك وألجأت ظهري إليك صعبة ورهبة إليك، لا نجا ولا منجا ولا منتجا منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فإذا نام على جنبه متوضئا وأتى بهذا الورد وهذه الأدعية فهذا هو السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح بأن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يحول بينه وبين دخول الجنة إلا الموت؟ نعم، ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قرأ آية الكرسي بعد صلاة الفجر بعد صلاة المغرب فإنه لا يحول دونه دون الجنة إلا الموت، أو لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، وذلك لمن صلحت نيته وحسنت سريرته. كيف يكون الموت مانعا من دخول الجنة شيخ صالح؟ كيف معنى هذا الحديث جزاكم الله خيرا؟ يعني ما دام على قيد الحياة، لأن الجنة إنما تكون بعد الموت ولا يدخلها أحد في حال حياته في الدنيا. فإذا مات دخل الجنة. الموت هو الناقل من الدنيا إلى الآخرة. والعلماء يقولون الحديث فيه تقدير، لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت، فيه تقدير إلا عدم الموت. لم يضح بعد هذا التقدير وضح الحديث. هو المعنى المقصود، هو المعنى عدم الموت. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لأنه ليس هناك دخول الجنة إلا بعد الممات. جزاكم الله خيرا. الجنة من أمور الآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل صحيح بأن من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو لوجتها 100 مرة غفر له 80 سنة وقضي له 100 حاجة ووكل الله به ملكا حين يدفن يبشره. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مشروعة في كل وقت، ولكنها تتأكد في أوقات، منها ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على الإكثار من الصلاة عليه في ليلة الجمعة ويوم الجمعة. وأما ترتيب هذه الأمور اللي يغفر له 80 سنة وأنه إلى آخره، فهذه لا أصل ولا دليل عليها من كتاب ولا من سنة. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف عين عين ميم أبو السوداني مقيم في جدة يقول: قبيلة الشيخ، لدينا عادة في عائلتنا وهي أن المرأة بعد الولادة وبعد أن تطهر تذهب بها والدتها ووالدة زوجها إلى أقرب مسجد لهم بقصد أن يبارك الله لها في مولودها أو بقصد أن لا يصيب مولودها مكروه مثل العين أو السهم. هل الذهاب بها إلى المسجد صحيح لهذا القصد؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. هذا العمل غير صحيح ولا أصل له ولا يجوز العمل به. وذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة مع المسلمين أو لسماع الذكر مباح لها، وبقاؤها في بيتها أفضل. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن. فإنما يشرع ذهاب المرأة إلى المسجد للصلاة، أو يباح إباحة ذهابها إلى المسجد للصلاة مع المسلمين أو الاستفادة من درس أو محاضرة أو سماع خطبة الجمعة. وأما خروجها لأجل المباركة على المولود، هذا لا أصل له وهو من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. دخلت المسجد ووجدت الإمام في التشهد الأخير، هل أدخل مع الجماعة في الصلاة؟ وهل إذا دخلت معهم في الصلاة أكون قد أدركت الصلاة وأدركت الجماعة، أم أنتظر بعض الناس وأصلي معهم جماعة؟ أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت تعلم أن هناك أناسا سيأتون فإنك تنتظرهم وتصلون جماعة، وأما إذا لم تعلم أن هناك أحدا سيأتي فإنك تدخل مع الإمام فيما بقي. ولكن فضل الجماعة قد فاتت، لأن الصحيح من قول العلماء أن الجماعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة، وأما ما دون ذلك ففيه أجر وفيه فضل المتابعة للإمام، لكن لا تكون مدركا لفضل الجماعة الذي هو 27 درجة أو 25 درجة. وهذا مما يؤكد على المسلم أن يبادر الحضور إلى المسجد بعد الأذان مباشرة حتى يفوز بالجلوس في المسجد وانتظار الصلاة بعد أداء تحية المسجد وذكر الله عز وجل بالقرآن أو بالتسبيح والتهليل وإدراك صلاة الجماعة من أولها، فضائل عظيمة لا يفرط بها المسلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الطائف مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف يا حا عين يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، جلست في المستشفى قرابة 2 أسبوع ولم أستطع المشي خلال هذين الأسبوعين، وليس عندي من يساعدني على الوضوء أو يوجهني للقبلة، فكنت أصلي على حالتي، هل صلواتي صحيحة أم علي القضاء؟ جزاكم الله خيرا. لا قضاء عليك وصلاتك صحيحة والحمد لله. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. فما دمت قد صليت على حسب قدرتك واستطاعتك فالحمد لله، قد أديت الواجب عليك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليك. في الصالح توعية المرضى من مسؤولية من؟ هل هي على المستشفى أم على الجهات المعنية بأمر الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ جزاكم الله خيرا. على الجميع. توعية المرضى في المستشفيات واجبة على العلماء وواجبة على المسؤولين عن المستشفيات، وأول المسؤولين هم وزير الصحة، يجب عليه أن يهتم بهذا. والحمد لله الآن الجهات الحكومية والوزارات كلها فيها أجهزة إرشاد، كلها فيها أجهزة إرشاد ودعوة، فلتكن وزارة الصحة من خير من يعمل هذا العمل العظيم، أن توجد جهاز إرشاد للمرضى في أمور دينهم وأحكام أحكام المرض وماذا يجب عليهم في حالة وجودهم في المستشفيات. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا المستمع لي خال لا يسأل عنا ولا يصلنا ونحن نصله ولكن بدون فائدة، مع العلم بأنه طرد والدي من منزله لسبب بسيط. فهل يحق لنا فضيلة الشيخ مع العلم بأنه لي خال لا يسأل عنا ولا يصلنا ونحن نصله ولكن بدون فائدة، مع العلم بأنه طرد والدي من منزله لسبب بسيط، هل يحق لنا فضيلة الشيخ ألا نصله ولا نسأل عنه؟ يجب عليكم صلته لأنه قريب، والقرابة لها حق واجب في الإسلام، قطيعتها كبيرة من كبائر الذنوب، فعليكم بصلة خالكم ولو كان هو يقاطعكم. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله. فإذا وصلتموه وهو يقاطعكم فقد أديتم ما عليكم من الحق له، وهو مسؤول عما يجب عليه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: والدتي تعطيني ما تجمعه من المال بقصد أني أريد الزواج، وأنا طالب، ووالدي يرفض ذلك ويأخذ جميع مالها بحجة أن عليه ديون، وبسببها أنه تزوج مرة أخرى ولم يزوجني، هل يجوز لوالدتي ألا تعطيه شيئا من المال؟ جزاكم الله خيرا. مالها لها، ولا يجوز لوالدك أن يأخذ إلا ما سمحت به نفسها. وأما الزواج فإنه حق واجب على والدك، أنه من جملة النفقة، إذا كنت لا تستطيع أن تتزوج فإنه يجب على والدك أن يزوجك من ماله، لأن هذا من الحقوق الواجبة عليه. لا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المملكة الأردنية الهاشمية رسالة باعثتها إحدى أخواتنا من هناك، تقول: أختكم في الله السائدة سين فاعين. أختنا تقول: فضيلة الشيخ، لي إخوة صغار ولكنهم أشقياء ويقومون بحركات معينة تغضب والدتي. والدتي عندما تغضب تقوم بالدعاء عليهم. أسألكم يا فضيلة الشيخ، هل والدتي آثمة في الدعاء على إخوتي التوني؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لا يجوز للأولاد أن يغضبوا والدتهم، لأن هذا من العقوق. قال الله سبحانه وتعالى: فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فعلى هؤلاء الأولاد أن يتأدبوا بهذه الآداب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها مع والدتهم ومع والدهم. ولكن إذا حصل منهم شيء مما يغضب الوالدة أو الوالد، فعلى الوالد أن يصبر وأن لا يدعو على أولاده، لأن الوالد هو مجاب الدعوة، فإذا دعا يخشى أن تستجاب دعوته فيتضرر الأولاد بذلك وقد يناله ضرره. فعليه بالصبر والتحمل والاحتساب وعدم الدعاء على أولاده. هل تكون عاثمة والحرمة لفر إذا دعت الأم أو إذا كان دعاؤها عليهم بدون سبب وبدون مبرر فإنها تأثم، لأن هذا اعتداء، يعني هذا من الاعتداء في الدعاء. أما إذا كان لسبب فإنه يكون مباحا، لكن الأفضل تركه. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول بعض الأشخاص أنه لا يجوز للرجل أن يؤدي صلاة الجمعة في مسجد غير المسجد الذي يوجد في بلدته، هل هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. على المسلم أن يصلي مع المسلمين صلاة الجمعة وغيرها من الصلوات أن وجدهم، لكن إذا كان يترتب على ذهابه من مسجد بلده أن يقل للجماعة في المسجد الذي ذهب منه، فالأولى والأفضل أن يصلي في مسجده في مسجد بلده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.